بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ولا زكاة في حلي مباح ولو اتخذه الرجل بلا قصد لبس أو غيره، أو اتخذه لإجارة أو إعارة لامرأة، إلا إذا اتخذه بنية كنز. عندنا الحلي مباح للمرأة حرام على الرجل، والمرأة أيضا تلبس ذلك الحلي إذا كان لا يوجد فيه صورة حيوان، أو ما كان على مثلا مثال الصليب، فهذا مما يحرم اقتناؤه ويحرم التحلي به لما فيه من الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك إذا كانت المرأة تتحلى به أمام النساء أو أمام زوجها، أما إذا أخذته مثلا من أجل أن تتحلى به وتتزين أمام الناس فهذا حرام. ولذلك قال: ولا زكاة في حلي مباح، مباح في اتخاذه، ومباح أيضا في أي شيء في استخدامه. قال: ولو اتخذه الرجل، اتخذه ملكه يعني هنا، ولا يعني هنا اللبس، اتخذه الرجل. أحيانا خرج الإنسان له من تركة لنفترض، فأخذ بعض الحلي وتركه عنده، ولو اتخذه الرجل بلا لبس أو غيره، أو اتخذه لإجارة. كان عندنا بعض الناس بسبب الفقر ترى بعض الناس عنده يعني بعض الحلي، فإذا أرادت امرأة أن تتزوج استأجرت هذا الحلي لمدة يومين يومين ثلاثة أسبوع، فإذا ما انتهى الحفل أعادته، وبعد ذلك دفعت الأجرة، وهو هذا الرجل بهذا الحلي كأنما يرتزق به، فصار أشبه العوامل عنده، فيؤجره ويأخذ أجرته ويعيش على ذلك. كذلك هذا لا زكاة فيه. وكأنما النقد معد بالأصل من أجل النماء، أما إذا جاء بالذهب ثم صيغ على شكل مثلا تاج أو قلادة أو خلخال، عند ذلك توقف هذا عن مسألة النماء. ولما توقف أبطل الشارع أو ما جعل الشارع فيه زكاة. قال: إلا إذا اتخذه بنية كنز فتجب فيه الزكاة. مثال هؤلاء: بعض الناس كلما توفر عنده شيء من المال يشتري سوارا مثلا، والغرض من ذلك أنه يكنز المال، فبدل أن يكنز مثلا هذه النقود الليرة والدولار والدينار واليورو إلى غير ذلك، يكنز ذهبا، فهذا يجب عليه الزكاة. فرع: يجوز للرجل تختم بخاتم فضة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له خاتم، وعندما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الرؤساء والملوك والأمراء، قالوا له: إن الملوك والرؤساء يتخذون خاتما، وذلك من أجل أن يثبت أن هذا الكتاب مصدره مثلا من فلان، والآن مصدره من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه تبليغ الرسالة، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما، كتب عليه ثلاث كلمات: من الأسفل محمد، ثم بعد ذلك أعلى منها رسول، ثم أعلى منها الله، فجعلها على فص خاتمه، وكان إذا كتب كتابا مهره بهذا الخاتم. إذن هذا هو الأصل. والفقهاء عند ذلك لما لبسه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحدد لهذا الأمر أو لغيره بقي الأمر مفتوحا، فصار الناس من الممكن أن يلبس خاتما سواء كان له فيه عمل أم لا. فمثلا القاضي له فيه عمل والأمير له فيه عمل، واليوم تغيرت هذه الأختام حتى صارت أختاما مستقلة لا علاقة لها بالخاتم الذي يجعله الإنسان على يده. فهل يجوز للإنسان أن يتختم؟ وهل التختم سنة؟ من نظر إلى أصل وضع الخاتم في اليد قال إنه سنة، ومن نظر إلى أنه إنما يلبسه لتلك الحاجة قصره على تلك الحاجة. حتى كان بعض العلماء لا يرغب بالخاتم مطلقا، أمثلة هؤلاء الشيخ بدر الدين الحسني مثلا، ولقد يعني خلع الخاتم لشيخنا الشيخ حسين أكثر مرة، فلبسه بعد وفاته فرآه في المنام يخلعه له. وأنا أقول إن الناس الذين يعملون اليوم في أعمال صناعية نصيحتي عدم وضع الخاتم في أيديهم. فكم من شيء رأيته أنا في بعض المعامل، كم من إنسان فقد أصبعه يعني وبسبب لبس الخاتم يتعلق فيه بشيء. فكل من عنده أسلاك، خيوط، أي شيء يتعلق من الممكن أن يتعلق بالخاتم عند عمله، فالأولى أن إما أن يزيله في وقت العمل وإما أن يتركه بالكلية. لكن هل نقول هذا جائز؟ نعم جائز، يجوز للرجل تختم بخاتم فضة، بل يسن في خنصر يمينه عكس ما يفعل الناس غالبا يفعلونه في البنصر، نعم، أو يساره للاتباع، ولبسه في اليمين أفضل. وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال. قلنا المثقال ماذا يساوي؟ وزن الدينار، والدينار حوالي 4 جرامات مثلا. عن اتخاذه مثقال، النهي عن اتخاذه مثقالا، وسنده حسن لكن ضعفه النووي. فالأوجه ألا يضبط بمثقال بل بما لا يعد إسرافا عرفا. يا ترى هذا مسرف أم ليس مسرف؟ وهذا بالنسبة للقلة والكثرة إنما يقتضيه عرف البلد. والمرأة بالنسبة لذلك ربما تكون أكثر لبسا من الرجل، وتختلف باختلاف وضعها غنى وفقرا ومكانة اجتماعية، من امرأة أمير إلى امرأة تاجر إلى امرأة عامل، يعني كل واحدة بحسبها. قال شيخنا وعليه فالعبرة بعرف أمثال اللابس، ولا يجوز تعدده، يعني أن يلبس أكثر من خاتم في يده، نعم، خلافا لجمع حيث لم يعد إسرافا وتحلية. معنى ذلك الاتخاذ شيء والتعدد شيء واللبس شيء آخر. الاتخاذ أن يتخذ خاتما يلبسه مثلا في كما جاء في خنصره، وأن يجعل الفص من جهة الداخل لا من الخارج، حجر الخاتم هذا يسمى الفص من الداخل. ليست المسألة مسألة إغواء ولا زينة، يعني المسألة الثانية هل يجوز التعدد؟ التعدد باللبس ممنوع، أما التعدد في الاتخاذ مثلا أن يأخذ الإنسان رأى خاتما أعجبه فاشتراه ومعه خاتم فوضعه في البيت، غير لباسه غير خاتمه ممكن، فعنده 4-5 خواتم 10 خواتم في البيت، هل هذا ممنوع؟ لا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. نعم، فإذا لم يكن هنالك إسراف في اللبس أم كذلك الإسراف في الاتخاذ، هنالك ممكن إذا قيل له أنه عنده كذا وكذا فمن الممكن لأمثاله، إذا لم يكن هنالك إسراف عند ذلك يصح. ثم قال بعد ذلك قال وتحليته، قال آلة حرب كسيف ورمح وترس ومنطقة وهي ما يشد بها الوسط، وسكين الحرب دون سكين المهنة، والمقلمة بفضة بلا سرف لأن في ذلك إرهابا للكفار. يعني ربما نحن في الدرجة الأولى قد نغنم بعض السيوف وبعض الآلات التي كانت تستخدم في الحرب سابقا، إنما فيها بعض الأشياء، فهل يجوز استخدامها أم لا؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل يجوز لنا أن نحلي هذه الآلات؟ أولا التحلية بذهب حرام. قد يقال قائل للمرأة: المرأة لا آلات للجهاد لها، الآلات الجهاد إنما يكون للرجال. ما هو السبب في ذلك؟ إغاظة الكفار. نعم، لذلك أما المرأة والخنثى لا آلة للحرب لها أبدا، حتى ولو جاز لها في وقت من الأوقات في النفير العام أن تشارك الرجال بالقتال، فهذا شيء نادر لا دائم، ولذلك لا يجوز لها أن تتخذ وأن تحلي آلة الحرب بذهب ولا فضة. إذن أما الرجل فيجوز له أن يحلي آلة الحرب. أعطانا أمثلة لآلة الحرب: السيف معروف، والترس وهو المجن، ويسمى بالدرق أيضا، وهو الذي يدفع ضربة السيف بالنسبة للآخر، واحد يضرب الآخر ماذا يفعل؟ يحمي نفسه، وهذا يسمى ترس. ومنطقة، يعني بعد أن يلبس المحارب يجعل زنار على بطنه، في هذا الزنار يوجد شكل هذه الزنار، هذه إذا كانت فيها شيء من الفضة فذلك أيضا لا يضر. نعم، فأيضا ربما أيضا تنفع إذا كانت عريضة أيضا من اتقاء بعض السهام التي تكون آتية إلى وسط الجسم. قال: وهي ما يشد بها الوسط وسكين الحرب. يعني هذه السكين مثلا ما يسمى الآن بالحربة. نعم، هل يجوز؟ أما السكين في البيت لا يجوز لنا أن نحليها، التي نقطع فيها خضرة ولحمة لا يجوز لنا أن نحليها بالفضة. دون سكين المهنة والمقلمة، مقلمة وطبعا هي الوعاء الذي يوجد فيه الرياش والأقلام التي هي للكاتب. قال: بفضة بلا سرف لأن في ذلك إرهابا للكفار. قال: لا بذهب لزيادة الإسراف والخيلاء، فهذا لا يجوز. والسرف في الأصل هو مجاوزة الحد، ولا يجوز لنا أن نتجاوز الحد الذي رسمه لنا ربنا سبحانه وتعالى وشرعنا الحنيف. نعم. قال: والخبر المبيح له ضعفه ابن القطان وإن حسنه الترمذي، وتحليته مصحفا أيضا بالفضة، هذا بالنسبة للرجل. قال شيخنا: أي ما فيه قرآن ولو للتبرك كغلافه بفضة. وللمرأة تحليته بذهب، ما دامت هي تتحلى بالذهب مصحفها فقط إذا كان خاصا بها يمكن أن تحليه بذهب إكراما فيهما، وكتبه بالذهب حسن. يعني هنالك شيء يمد من مداد يخلط بتبر وبعد ذلك يكتب، ولو من رجل لا تحلية كتاب غيره، فالمصحف للتعظيم جائز ولو فضة، والتمويه حرام قطعا مطلقا في نجد في هذه المسألة، يعني سواء كان في آلة الحرب أو كان في المصحف، بالنسبة للذهب قد يقول أنا ما وضعت عليه إلا سطحا خارجيا مموها، فنقول له هذا حرام، لأنه لا يجوز لك ابتداء أن تفعل هذا بالذهب للتزيين، سواء حصل منه شيء على النار أم لا، والتمويه حرام قطعا مطلقا، ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا. يعني لو قدرنا أننا أردنا أن نخرج هذا الذهب من الكتاب أمكن، هذا حرام في الاستدامة. أما إذا طار وقد وجد فلا تحرم الاستدامة، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع، الآن يعني إذا قلنا لا تحلية كتاب غير ولو فضة، يعني لا يجوز تحلية الكتب غير المصحف من فضة أو من ذهب، وقلنا إن التمويه حرام. أما طيب إن اتصل هذا بالبدن، يعني المموه الذي جعلناه قد يتصل بالمسك مباشرة عن طريق الجلد أو لا خلافا لجمع. إذن اختلاف كان بالنسبة للمصحف، في غير المصحف حرام، وإن اتصل بالبدن خلافا لجمع، ويحل الذهب والفضة بلا سرف لامرأة وصبي إجماعا. أما المرأة فلأنها من أهل الزنا، والصبي لأنه غير مكلف. يعني أحيانا يولد للإنسان ولد ذكر كان أو أنثى، يأتي بعض الهدايا أحيانا تعلق على صدره مثلا من قطعة ذهب صغيرة، أو في يده مثل بلاك صغير أو إلى غير ذلك. هذا الولد الصغير هل يأتي آمر المعروف والنهي عن المنكر فينزعه من يده؟ لا، الولد غير مكلف وحتى ولو كان صبيا. أما الفتاة عند ذلك والجارية مهما لبسناها فهذا في الأصل حلال لها، والصبي غير مكلف لذلك يلحق بهم إجماعا في نحو السوار والخلخال. أما السوار فهو الذي يوضع في اليد، والخلخال هو الذي يلبس في الساق، وهذا الذي ورد فيه قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة تلبس حلقتين من خلخال في رجلها، فإذا مشت عند ذلك تطرق الأولى بالثانية فيلتفت إليها الرجال وكأنها تقول ها أنا ذا. يعني ولذلك حرم هذا الأمر، حرمه الإسلام إذا كان يحدث فيه طرق في الطريق. النساء اليوم وإن يعني قل الخلخال، يوجد إلى الآن من يلبس ذلك على طريق سنسال بسيط أو رش أو ما شاكل ذلك، اليوم يوجد من يلبس لكن بشكل قليل جدا هذا الخلخال، ربما الآن يتزين به حتى يعني، والمرأة الآن كاشفة الأقدام، أما كانت سابقة سابلة القدم فإنما تفعل ذلك الضرب عن طريق الخلخة. واليوم تغيرت الوسائل حتى صار أهل الأحذية يفعلون شيئا، يعني وهم يجعلون حذاء إذا مشت المرأة في الطريق سمع صوت طرق نعلها كما يشم رائحتها إذا كانت متعطرة. هذا نهى الإسلام عنه، ولا يضربن بشكل لا بخلخال ولا بغيره، ولا يضربن بأرجلهن. وكذلك هناك إذا خرجت المرأة على إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية حتى تعود إلى بيتها. لذلك قال في نحو السوار والخلخال والنعال، المرأة هل لها الحق أن تتزين ولو مثلا بشكل كندرة هيك قبقاب إلى غير ذلك من ذهب، لا للاستعمال وإنما للزينة، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، مفتوح الباب. والطوق على الأصح وهو ما يعني يجعل في الرقبة، وعلى الأصح في المنسوج بهما. يعني لو أرادت أن تتزين، الخيوط من الذهب يمكن أن يصبح الواحد من الجرام من الذهب طول الخيط فيه أكثر من كيلومتر، الجرام الواحد يمكن أن ينسج. وهذا الكلام الذي أقوله يعني كلام قديم ربما مضى عليه حوالي 50 سنة، كيف كانوا يقولون يمكن أن ننسج من جرام واحد 1 كيلومتر طولا؟ اليوم إذا كانوا يستطيعون أكثر لا أدري ما هي الأرقام التي وصلوا إليها. إذن إذا فعلنا منسوجا من الذهب أو من الذهب وغيره، فهل يجوز للمرأة أن تتحلى به؟ نعم، وعلى الأصح في المنسوج بهما، ويحل لهن التاج. ألا مثلا كثير من النساء لهن يعني أوقات، بعض النساء لها مكانة اجتماعية كالأميرة مثلا، وكذلك النساء في وقت ما كل امرأة عروس لو أرادت أن تجعل تاجا على رأسها مثلا، أو في حفلة من الحفلات بين النساء، هل يحرم هذا؟ لا، ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه. يعني ربما كانت هذه البلد لا تعرف هذا، فجاء بعض الناس وانتقلت إلينا من بلاد الفرس إلى بلادنا، فأرادت بعض النساء أن تلبس مثل هذا، لا مانع منه، لكن لا بنية تقليد الكفار، وإنما بمسألة الزينة. قال: وقلادة فيها دنانير. والقلادة يعني هي ما توضع يعني على الرقبة، فتتقلد بها المرأة، فيها دنانير معرة. كان الناس سابقا عندما يتعاملون بالليرات الذهبية كانوا يفرقون ما بين الليرة المعرة وغيرها. ما معنى معرة؟ الليرة المعرة هي التي توضع لها حلقة يعني بلحام إلى جانبها. في الواقع هذه تتحول من ليرة نقدية إلى ليرة للتزيين، فيأتي الصائغ إلى حلقة صغيرة مثل رقم 5 هكذا، يلحمها أين؟ في طرفها. فهذه الآن، لذلك كانوا يأتون إلى الدينار وبعد ذلك يلفونه ويلمسون ذلك. فهل كانت معرة ثم بعد ذلك فكت العروة منها؟ لأنك إذا رأيت الليرة الذهبية فتراها محززة من أطرافها، وهذا ماذا يؤدي إلى ضرب بعض هذه الخطوط المحيزة في جوانب. حتى الليرات المعدنية الآن انظر إلى أطرافها تراها محززة. هذا الأصل أين كان موجودا؟ في الليرات الذهبية. يا ترى لو جاءت المرأة وبعد ذلك جعلت هذه الليرات أو أنصاف الليرات أو أرباع الليرات، جعلتها كالطوق وأخذت تضمها بخيط، أين مع هذه العروة؟ طيب، هل هذا ممنوع؟ لا. قال: وكذا مثقوبة، لو ثقبت وأدخل فيها خيط، وإن نقصت هي بالثقب ستنقص قيمتها، لكن أدخل بها خيط. وهل تجب الزكاة فيها؟ ما دامت هذه عبارة عن حلي فلا زكاة فيها. كذلك بعض النساء عندنا كانت في مناطق حوران مثلا لا تعرف القلادة ولا تعرف الخلخالة ولا تعرف السوارة، لا تعرف إلا شيئا واحدا وهو ما يسمى بالعرجة، وهي عبارة عن قطعة من المخمل يربط فيها بعض الليرات الذهبية على رأسها، هذه حليتها. إذن كل بلدة من البلاد على حسب الأحوال التي فيها. ربما اليوم في بعض بلاد الخليج جاءت فترة من الأوقات صاروا يلبسون منطقة من ذهب، ولذلك عندما تقف عند بعض الصاغة في مكة والمدينة تجد هكذا زنارا من ذهب. إذن على حسب البلاد التي يكون فيها الحلي. كيف يكون إذا كان هذا هو الشيء الدارج وهذا هو المعتاد ولا يسمى فيه سرف بالنسبة لأحوالهم؟ فليس فيه زكاة على الإطلاق. قد يقول قائل: والله هذه المرأة التي كانت إذا كانت غنية بدل الليرة كانت تحط مخمسة، إذا حطت لها مثلا 20 واحدة، المخمسة يعني الليرة الذهبية فيها 8 جرامات، المخمسة فيها 40 جرام، 40 جرام حطت لها 20 وحدة، 30 وحدة، 40 بـ30 يعني كيلو 200 جرام من الذهب أحيانا. طبعا هذا يعني غاية ما يوضع وهذا نادر جدا، فهذا ما يوضع. قالوا: في الخلخال وإن وصل يعني بالنسبة إليه باللبس إلى مثلا ما وزنه تقريبا إذا قدرناه اليوم بالوزن يعني ممكن أن يصل إلى قسمين من الخلخال إلى 800 غرام، وهذا يعني شيء ثقيل. فإذا كان هذا في الرجل، فإذا كان ذلك في الرأس، عند ذلك لا بأس به. القبقاب كم تتصوروا لو وحده صنعنا، حتى لو كان القبقاب مفرغا من ذهب مهما كان عياره، انظر إلى الشارعي كان فتح مجالا إذا كانت المرأة تريد أن تتزين لزوجها، وفتح الله عليها من الأموال شريطة أن تكون هذه الأموال من حلال، وأن تتقي الله عز وجل فيها، وأن لا تنوي بذلك هروبا من الزكاة، وكذلك تريد أن تتزين لبعلها، فهذا أمر حسن. نعم. قال: ولا تجب الزكاة فيها، أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك. أعطانا أمثلة، قال: كخلخال وزن مجموع فردتيه، ما قلنا هو كالسوار في رجل واحدة، فردتيه يعني حلقتيه 200 مثقال، فتجب الزكاة في. إذا وصل إلى هذا الأمر 200 مثقال، يعني اضربوا لنا 200 × 4.25 بيطلعوا 850، يعني إذا بلغ هذا فما فوق فيه زكاة، أما دونه ما في امرأة تجعل. يعني أكبر خلخال ربما أنا رأيته في حياتي ربما لا يتجاوز مثلا 200 غرام، بينما الشيخ ماذا يتكلم؟ إذا وصل الأمر إلى 200 مثقال عند ذلك صار فيه سرف، وهذا 200 مثقال يعني قرابة أكثر من 3/4 الكيلو يعني في رجل واحدة، فهذا مشكلة. وتجب على من مر نعم في قوت اختياري من حبوب كبر وشعير. الآن ننتقل إلى مسألة زكاة الحبوب. انتهينا من الذهب والفضة وما يتعلق من التحلية والزينة، نبدأ بفصل جديد وهو زكاة الحبوب. قال: وتجب على من مر، يعني المسلم المكلف. الآن طبعا المسلم حتى ولو كان غير مكلف كما قلنا تجب على من؟ على وليه. قال: من حبوب كبر. بشكل عام المعشرات يعني كل ما أوجب الله سبحانه وتعالى يزرع في الأرض وبعد ذلك يحصد وهو قوت للآدمي، كل هذا يجب فيه الزكاة. إذن قال قوت، ماذا يخرج؟ هل في عنا قوت؟ هذا القوت يقتات فيه البدن وهو ضروري للحياة. أما بعض الأشياء تؤكل تفكها، مثلا عندنا يوجد زيتون في بلاد الهند لا يعرفونه، كان لنا يعني أخ من الهند درس عندنا، فقلت له: ماذا تأخذ معك يا فاروق؟ قال: آخذ معي الزيتون فقط من كل أنواعه. قلت: ولما؟ من كل دمشق لا تريد أن تأخذ هدايا إلى بلدك إلا الزيتون؟ قال: والله إن أهلنا في الهند لا يعرفون الزيتون إلا في القرآن، فأحببت أن يكون شيئا من كتاب الله عز وجل يتنعمون به. كذلك بعض الأشياء فيها تنعم، مثل الزعفران، مثل الورس، مثل الخوخ، مثل المشمش، يعني مثل التين، مثل الجوز، مثل التفاح، مثل اللوز، كل هذه الأشياء لا يوجد فيها زكاة. حتى بعض الأشياء وإن اتخذها الإنسان، الحنظل إذا أخذ لكم حبة حنظل وذلك من أجل مرض يصيبه، أما لا يؤخذ مثلا كقوت. الترموس مثلا هذا لا يؤخذ كقوت، ما أنه ربما يأكله إما تفكها أو لدواء، كل هذه الأشياء لا زكاة فيها. أما الأشياء التي نتخذها وفيها زكاة، هل بلدنا مثلا هنا تقتات القمح، كانوا سابقا يقتاتون الشعير والقمح، كذلك الآن يعني يقتات الشعير ونأكل الشعير دون أن ندري، يعني كم من شعير يخلط مع هذا القمح الذي يصنع فيه الخبز ونحن لا ندري، ربما عدد كبير من الحبوب تطحن مع بعضها البعض وذلك من أجل أن يصنع من ما يسمى بالطحين، ليس كل طحين يأتي من القمح. كذلك في بلاد شرق آسيا كلها ماذا يستخدمون؟ يستخدمون، وفي جنوب إفريقيا أيضا كل هؤلاء بدل الخبز يستخدمون الأرز، نعم، وكذلك الذرة وكذلك الحمص وكذلك الدخن وكذلك الباقلة وكذلك الماس وكذلك الدقسة، كل هذه الأشياء عبارة عن حبوب تزرع في الأرض ويقتاتها الناس طيلة السنة، كما نقتات نحن في بلادنا الآن شيء من الخبز والفاصولياء والفول والعدس وإلى غير ذلك، فهذه كلها فيها زكاة. هذا بالنسبة للأرض. أما الخضروات ليس فيها زكاة، يعني والله في بندورة، خيار، كوسة، لفت، يعني كل هذه الأشياء، فجل، كزبرة، بقدونس إلى غيره، كذلك أشياء الحيوانات، فصة إلى غير ذلك، لا يوجد فيها زكاة. إذن الزكاة تكون فقط في الحبوب التي يقتاتها الآدمي. أما بالنسبة للثمار فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لنا في الثمار إلا فقط يعني نوعين، ما هما؟ التمر في حالة الكمال، لأنه يصل التمر إلى درجة لا يجف بعدها، والعنب في حالة الزبيب. أيضا شرط في هذه الأشياء كلها أن تبلغ بالكيل 300 صاع. ما معنى هذا الكيل؟ انظروا إلى التقدير. أول شيء كل واحد لو فتح يده هكذا، هذا أيضا مثل مسألة الذهب والفضة، نفهمها بشكل جيد. لو فتحنا يدنا هكذا وكانت اليد ليست يد ولد صغير ولا يد واحد عملاق، ما بدنا، يد متوسطة، أيدينا متقاربة مع بعض، لو غرفنا هكذا من أي نوع من أنواع الحبوب وجعلناها في الميزان، قمت بهذا الفعل فلم ينزل واحد منها عن مثلا 425 وهكذا لم يزد عن 550، جدلا سنقول إن الوسط في ذلك كم يساوي؟ نصف كيلوغرام. جربوا هذا، والذي يجد خلاف ذلك فليراجعني. نعم، بعد ذلك هذا يسمى مد. كل أربعة أمداد تساوي صاعا، كل أربعة أمداد تساوي صاعا. هذا الصاع أربعة أمداد يعني أربع حفنات بيد رجل معتدل. إذن الصاع كم يساوي لو قدرناه بالكيلوغرام الآن؟ تقريبا 2 كيلوغرام. نعم، بعد ذلك الوسق يساوي 60 صاعا. الوسق يساوي 60 صاعا، 60 صاع إذا كان كل صاع كيلين 120. يقول عليه الصلاة والسلام ويبين لا زكاة فيما دون 5 أوسق، يعني إذا كان البستان الذي عنده لم يبلغ 5 أوسق بدون قشره، انتبهوها، لأن هنالك بعض الأشياء إذا حطينا مثلا طون من الحبوب قشرناه بصير 500، إحنا ماذا نريد؟ مقشورا. إذا كان مقشورا ويساوي 5 أوسق، قلنا الوسق ماذا يساوي؟ 120، 120 ضرب 5 تقريبا 600 كيلوغرام. إذن الحد الأدنى بالنسبة للحبوب وكذلك بالنسبة للثمار من التمر ومن الزبيب كان 600 كيلوغرام، فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه. إذن وهو منقى من التبن ومن القشر ومن كل شيء. أعيد، المد ملء كفي رجل معتدل، الصاع أربعة أمداد يعني يساوي كما قلنا إذا كان المد نصف كيلو الصاع 2 كيلو، الوسق 60 صاعا، 60 ضرب 2 120، 5 أوسق 120 ضرب 5 يساوي 600. قال منقى من تبن وقشر لا يؤكل معه غالبا، واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره ولا يؤكل معه فتجب فيه إن بلغ 10 أوسق. نعم، هل تدخرون في القشر الأرز؟ سأل من كان به خبيرا يعني. نعم، إذن والأرز مما يدخر في قشره. الآن نقدر كم يوجد فيه قشر؟ بالمئة كم؟ نضيفها إلى 600 حتى تبلغ نصاب. ما معنى هذا؟ لو كان الإنسان عنده بستان كبير فزرع من كل جنس نوعا وهذا النوع لم يبلغ في المحصول 600 كيلوغرام، يعني عنده مساكب، فأحب أن يعمل مسكبة فول ومسكبة قمح ومسكبة شعير ومسكبة فاصوليا ومسكبة حمص ومسكبة عدس ومسكبة إلى غير ذلك، فجاء بمئة جنس، هل يوجد كل واحدة لم تبلغ 600 ولو كان عنده في النتيجة 50 طن، هل عليه زكاة؟ لا، لا يضم جنس إلى جنس، لا يضم جنس إلى جنس. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى فطر الناس على حب الخير. إذا كان الإنسان مؤمن مفطور على حب الخير. رأيت مرة بعض البذارين، يعني في المناطق التي يزرع فيها الحبوب، فكان له يعني كالنشيد الذي يقوم فيه، فكان عندما يقول بسم الله يعني، ومما يقوله أيضا وما أكل الطير، يعني جاعل أنه هذا للطير وهذا للدود وهذا، لكن الرزق من عند الله. بعد ذلك أنه لا تقول أن أنت تخاف أن يأتي بعد ذلك تأتي الطيور وتأكل منها. أهل الصين مرة فكروا في أن هنالك طائرة يأكل حوالي مثلا 10% من قيمة الأرز المنتج في الصين، فصنعوا بندقيات خاصة أعطوها للعدد الكبير من الناس، صاروا يصيدون هذا الطائر. في تلك السنة التي لم يوجد فيها هذا الطائر نزل المحصول عوض 10% بتقدير إلى 40%، نزل أكثر، يعني بدل ما يطلع 90 هنا حولوا أنه يرجع 100%، فنزل إلى كم؟ إلى مثلا 60 أو أقل من ذلك. ثم فتشوا وفعلوا دراسات كبيرة فوجدوا أن هذا الطائر يتغذى على شيئين اثنين، ما هما؟ هذا الزلمة بده يأكل طائر الله مهيئ له حبة ولحمة معها، أما الحبة هي من الأرز واللحمة هي دودة بالأرض، فيخرج تلك الدودة. ثم تبين أن هذه الدودة تأتي إلى بعض يعني الجذوع من الأرز فتأكلها فتميتها، ولذلك عندما لم يأكلها الطائر تكثر هذا الدود فأدى إلى نقصان في المحصول، فعلموا أن هذا فعل العليم الخبير يعني رغما عنهم، فصاروا أين يوجد هذا الطير في العالم صاروا يأتون به ويعتنون به. بعد أن أفنوا ذلك الطير أعادوا مرة ثانية ليكون عندهم من جديد ومن أجل أن يأكل هذه الديدان. فربنا سبحانه وتعالى في كلمة سمعتها من عالم جليل أعجبتني كثيرا، وهي عوادم خلق الله نافعة لخلق الله، عوادم خلق الله نافعة لخلق الله، أما عوادم الآدمي غير نافعة. مثال يعني أنت عندك ماذا؟ خروف. أسوأ ما فيه ماذا؟ أنه بعد أن يأكل ماذا يفعل؟ بده يبعر كذا، هذا البعر وهذا الروث وهذا من خروف من جمل من بقر، تأخذه فتجعله سمادا في الأرض فيقوى عندك السماد كثيرا. نعم، أعطيني شيئا في الخروف لا تستفيد منه في حياته وفي مماته، كل شيء تستفيد منه دائما. والآن لو تفكر في الفوائد الكثيرة، حتى العظم الذي لا يؤكل اليوم يطحن هذا العظم ويغلى وبعد ذلك يدخل في الصابون، في الصابون، واليوم ربما يتزاحم عدد كبير من الناس عن جمع هذه العظام، يعني حتى تراها أنك لا تفرق بينها وبين السمن عندما ترى تمام، لو وضع له منكه لقلت هذا سمن، وبعد ذلك يدخل في صناعة الصابون. ومن فضل الله عز وجل علينا أنه في مذهب الإمام أبي حنيفة أن التحول يطهر، ولذلك لو لم يكن التحول يطهر تأتينا عظام من أوروبا وهنالك بعض الأشياء مذبوحة بغير طريق شرعي دخلت في الصابون، كان ينبغي علينا أن نغسل أيدينا من الصابون 7 مرات إحدهن بالتراب على مذهبنا، يعني وهذه مشكلة كبيرة جدا. والحمد لله أن هذه الأشياء، نعود إلى بحثنا، بحثنا الله عز وجل إذن جعل من ذلك الأمر فأتركوا الأمر على أصله. فالزكاة فيها ماذا؟ قال: واعلم أن الأرز مما يدخر في قشره لا يؤكل معه، فتجب فيه إن بلغ 10 أوسق عشر للزكاة إن سقي بلا مؤنة كمطره. هذا الكلام يحتاج إلى بحث، لكنني سأختصره اليوم بكلمات: انتبهوا، إذا سقي الزرع بماء السماء ففي المحصول عند حصاده كل سنة نجمع الحصاد، يعني في بعض البلاد، في بلادنا لا نعرف الحصاد إلا مرة واحدة، في غير بلادنا الذين يزرعون الأرز اليوم في شرق آسيا يزرعونه مرتين وثلاث ويسعون إلى الرابعة، 4 مرات يحصدون الأرز في سنة واحدة. لو كان المقدار 4 سنوات نجمع 4 حصادات، أول مرة 4 حصاد، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة والرابع، بلغ نصابا في سنة واحدة يجب عليهم أن يخرجوا زكاة، مع أنه اللي عنده مسكبة صار بيطلع عليه زكاة في هذا الأمر. إذا سقي بماء المطر عند ذلك فيه كم؟ فيه 5%، 10% إذا كان بماء السماء، بماء المطر 5%. لا تقولوا ماء المطر، والله حدثني بعض الناس قال: وفرت علي المطر الأخيرة 2 مليون ليرة سورية مازوت. أنا سمعتها والله بأذني من شخص، وفرت علينا 2 مليون ليرة، وهو يعتبر نفسه بسيط أمام غيره، كان مازوت للسقي فقط في المطر الأخيرة التي جاءت. نسأل الله، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من، اللهم كما أنعمت فزد. إذن إذا كان بمطر السماء أو بمطر الأنهار، بالثلوج، بالفيضانات، بسيح النيل، بسيح الفرات، يعني أحيانا نفس النهر يطوف هكذا فيسقي الأرض فقط، إذا كان هذا يكفي هذا يسمى بماء لا كلفة. بمعنى آخر، إذا كان الماء بدون كلفة كم ندفع؟ 10%، وإذا كان الماء بكلفة ينزل إلى 5%. أحيانا يحصل معنا، سنقدر مثلا الآن مثال أعطيكم إياه وأنتم تحسبون، هذا عندي ماء من السماء وماء من الأرض، أحيانا إذا قل الماء من السماء الناس بتجيب صهاريج أو أبيار وبعد ذلك تسقي الأرض فتدفع تكاليف كثيرة. افترض أن القمح يحتاج إلى 5 سقيات، إذا كان بماء السماء كل سقية ماذا تعادل؟ من 10%؟ 2%. وإذا كان بماء الأرض كل سقية كم تعادل؟ 1%. الآن لو سقينا 4 سقيات في السماء وواحدة في الأرض، أول شيء سقي في السماء كم ندفع؟ 10. 4 سقيات في السماء وواحدة في الأرض، 2 × 10 = 5 = 2، صار في عنا 2 × 4 ب8، وواحدة من الأرض لأنه 5 × 5 بيطلع 1، 8 عن السماء صار عندنا زكاة مشتركة، 8 عن السماء وواحدة عن الأرض صاروا 9. الآن أقل، 3 سقيات في السماء واثنتان في الأرض، 3 × 2 = 6، 1 × 2 = 8، واضح؟ الآن سقيتان في السماء 4 و3 سقيات في الأرض صاروا 7، سقية في السماء 2 و4 سقيات 6، ولا سقية في السماء كلها من الأرض 5. إذن صارت النسبة المئوية محسوبة على قدر السقيات، كم سقية كان للسماء وكم سقية للأرض، عند ذلك نعرف هذا، فاستطعنا بذلك أن نقسم. ولذلك الفقهاء بيجيبوا مثالين أغلب ما يأتون، إذا كان النصف في السماء والنصف من الأرض، نصف 10 من السماء كم؟ 5، ونصف الأرض 2.5 بيقولوا 7.5%. لكن أعطيتكم طريقة حسابية، مهما قلت يعني المطر من السماء أو من الأرض، قلت أو كثرت، بدأنا من الأكثر وهكذا حتى عدمت، فنسأل الله أن تبقى كلها وأن لا يعدم منها شيء، والحمد لله رب العالمين.